يشتاق حسان كثيرا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مرافقته في الجنة، ويتذكر حديث ربيعة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة ما بدا لك، فقال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك حسان لا يمل من السجود لله سبحانه وتعالى. جلس حسان يوما بعد أن صلى ما كتب له من الليل، جلس يتخيل نفسه وهو يجري على الصراط، وهو مسرور بتثبيت الله سبحانه وتعالى له. ها هو يشم من بعيد رائحة الجنة العبقة، إنه يسرع أكثر وأكثر، هو لا يعلم كيف تمكن من الركض بهذه السرعة الكبيرة، مع أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. لا شك أنها طاعته لله سبحانه وتعالى واتباعه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها هو من بعيد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما اشتاق إلى رؤياه. يا حروف المجد قولي، كيف شوقي للرسول، أفتديه بكل مالي بالنفيس وبالجليل. كان يملأنا ضياء بهدى الوحي الصقيل، في ظلام الجهل كنا في ضياع وذهول، يزدرينا كل جيش ونطأطئ كالذلول، نتعادى في حمانا فغدونا في سفول. ثم أشرقت الروابي بتباشير الخليل، غرد الطير وغنى يا غصون الشعر ميل. أكرم الله البرية وحبانا بالرسول، فعرفنا الحق صدقا وسمونا بالأصول، وانطلقنا في جهاد وعلى متن الخيول، ننشر الخير وندعو يا جموع الناس قولي، لا إله سوى إلهي منشئ الخلق الجميل. ثم ودعنا فمالت شمسنا نحو الأفول، رحل المختار عنا يا دموع العين سيلي. بدأ حسان يجري بسرعة أكبر، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحوض، ثم رفع صوته: يا رسول الله، يا رسول الله، أنا حسان يا رسول الله، ها أنا قد جئت على الموعد، جئتك وفي قلبي شوق كبير لرؤيتك، لقد قلت لنا أنا فرطكم على الحوض، يعني ستسبقنا إلى الحوض، وها أنا قد أدركتك، جئتك بعد أن هجرت كل حرام وابتعدت عن كل معصية. ويرحب به النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا بك يا حسان. وتستقبله الملائكة الكرام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا بإخواني. ويشرب حسان من يد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا الله يا الله، ما أحلى الجنة وما ألذ الفوز بها. الحور العين من حول حسان ينظرن إليه نظرات العاشقات المنتظرات على الموعد. أنهار الجنة في كل مكان، قصور الجنة من ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان، وخيام أهل الجنة من الياقوت الخالص، وتربتها من المسك والزعفران. حسان لا يسمع في الجنة إلا ضحك وسرور وسعادة وحبور ورضا من الملك الغفور. بدأ حسان يتأمل هذه الصورة التي سرح فيها خياله، ويستمع لذلك النغم العذب الجميل الجذاب، ويحس بشعور كأنه الآن في الجنة. ثم قال: يا خسارة المفرطين ويا حزن المقصرين. ثم قال حسان لنفسه: ماذا لو طلبت من الملائكة أن أزور قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ إني أحبه صلى الله عليه وسلم. تأخذه الملائكة إلى هناك، وعلى باب القصر يستأذن، فيفتح له الباب، فتهب الأطياب الجميلة والروائح الزكية والأنسام الرطيبة. يا الله، ما أجمل قصرك يا رسول الله. ويدخل حسان إلى القصر، وإذا في وسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره مرحبا: أهلا بك يا حسان. تتلعثم الكلمات وتسقط العبرات، ويفرح حسان: ماذا أقول لك يا رسول الله؟ ماذا أقول لك يا رسول الله؟ والله إني أحبك. ويحتضن حسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا حسان، أرأيت كيف صدق الله وعده وأدخلك الجنة؟ أرأيت عندما صبرت على قيام الليل كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ أرأيت عندما صبرت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ أرأيت عندما أغمضت عينيك عن الحرام كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ أرأيت عندما منعت أذنك من سماع الغناء كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ أرأيت عندما عاملت الناس بالمعروف كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ أرأيت عندما تركت الربا والأرباح والفوائد المحرمة كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ أرأيت عندما كنت نشيطا قويا تأكل من كسبك الحلال كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ أرأيت عندما كنت تعاشر زوجتك كما أمرك الله كانت النتيجة أنك جئت إلي في الجنة؟ بالله عليك قل لي يا حسان، ماذا لو أنك فرطت؟ ماذا لو أنك غششت؟ ماذا لو أنك كذبت أو خدعت؟ ماذا لو أنك نافقت أو رأيت؟ ماذا لو أنك سرقت أو زنيت؟ ماذا وماذا يا حسان؟ ربما كنت لن تقابلني في الجنة، لكنه عفو الله يا حسان وتوفيقه سبحانه وتعالى. إن كنت قد عانيت يا حسان فقد عانيت أنا أكثر منك، إن كنت قد أوذيت وتعبت فقد أوذيت أنا وتعبت أكثر منك. أنت لم تكن معي يا حسان حين حوصرنا في شعب مكة، أنت لم تكن معي حين حوصرنا بلا طعام ولا شراب، وأنا ثابت على دين الله سبحانه وتعالى، مات عمي أبو طالب وأنا صابر محتسب ولا زلت محاصر، وماتت زوجتي خديجة وأنا صابر محتسب. لقد تآمروا على قتلي يا حسان، آه لو كنت معنا في الهجرة شمس وعراء وسيوف تطاردنا في البيداء. ولكن الله معنا، صعدت الطائف فطردوني، وشجوا رأسي وأدموا قدمي، وزيد بن حارثة يدافع عني، وينزل علي جبريل ويقول: إن شئت أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين، إن شئت أن يطبق على أهل الطائف هذه الجبال ويحطمها فوقهم. لكن قلبي أكبر من هذا يا حسان، إنه الإسلام يا حسان، الإسلام الذي وصل إليك فجئت أنت به إلي. قلت لجبريل: لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، آذان المنافقون في عرضي يا حسان، فهل كنت ستصبر لو أوذيت مثلي؟ اتهموا زوجتي الطاهرة البريئة وصبرت حتى برأها الله، آذان الأعراب فكم قسوا علي لأعطيهم المال، فأعطي عطاء من لا يخشى الفقر فيعودوا مسلمين مؤمنين، آذاني جاري اليهودي يا حسان، فما رددت عليه الأذى بل كنت أحسن إليه، وحضرت يوم وفاة ولده فقلت: قل لا إله إلا الله، فنظر الولد لأبيه فقال اليهودي: أطع أبا القاسم، فتشهد الغلام، فحمدت الله أن أنقذه بسببي من النار. شابت لحيتي في الإسلام وأنا بين أصحابي أعلم وأرشد وأجاهد وأدافع حتى لقيت الله. غضب الأنصار مني يوما بعد أن وزعت على بعض القرشيين غنائم حنين، فقالوا: يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم ولا يعطينا شيئا. فجمعت الأنصار، قلت: يا معشر الأنصار، أترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ أترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. فبكى الأنصار جميعا وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا. آه لو كنت موجودا يا حسان يوم فتح مكة، حطمت الأصنام ورفعت راية التوحيد وجلست تحتي طواغيت قريش مستسلمين. قلت لهم: ما تظنون أني فاعل بكم وهم الذين طردوني من أحب البقاع إلي من مكة؟ آذوني، أبعدوني، قاتلوني، عذبوا أصحابي وأتباعي، بلال وعمار وياسر وسمية وخباب وخبيب. فهل يا ترى أني سأنتقم منهم يا حسان؟ لا، قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قلت: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لقد بعثني الله جل وعلا إليهم حليما رحيما كريما. وكم مرة اقتتل الناس من المهاجرين والأنصار، فكنت أهدئهم وأعود بهم إلى ما هو أعظم. لقد لقيت ما لم يلقاه أحد غيري يا حسان، وها أنا الآن في جنة الرحمن أتقلب بين الجنان في أحضان حور الحسان. أرأيت يا حسان؟ أرأيت؟ الله أكبر، الله أكبر. ما أجملها من كلمات تخرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله يتمنى حسان الآن أن ينفق كل ما يملك ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، أسألك بالله، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. إذن أين البر بالوالدين؟ أين صلة الأرحام؟ أين الرفق بالفقراء والمساكين؟ أين المحافظة على الصلوات في المساجد؟ أين الإحسان إلى الأيتام؟ أين الصيام في النهار الشديد الحر؟ أين الركعات التي تخفيها عن الناس بالليل فتناجي مولاك فيها؟ أين الدموع بالأسحار؟ أين معاملة الناس معاملة حسنة؟ أين أنت من تذكر الموت والحشر والصراط؟ ترى هل تتمنى أن تكون مثل حسان؟ هل ترجو أن تحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إذن عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عملية. وأنت أختي، أسألك بالله، إن كنت تريدين الجنة، إن كنت تريدين الفوز والسعادة، هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. إذن أين أنت من التمسك بالحجاب الشرعي؟ أين أنت من غض البصر؟ أين أنت من ترك الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض؟ أين أنت من معاشرة زوجك بالمعروف؟ أين أنت من تربية أولادك؟ أين أنت من تضييع الصلوات والأوقات؟ أين أنت من صيانة عرضك وحفاظك على شرفك؟ أين أنت من السنن والنوافل؟ هل نسيت من أنت يا أخيتي؟ أنت حفيدة عائشة وربيبة حفصة وأم سلمة. ماذا يا أخيتي لو خسرت السباق؟ ماذا إذا لم تفوزي بالرهان؟ ترين من بعيد قصور الجنة البيضاء تلوح في الأفق، وأنت ما زلت على الصراط تمشين ببطء شديد، والنار تغلي من تحتك. ترى لو سألت نفسك وقتها: هل ستنفعك الأفلام والكليبات والمسرحيات والسهرات؟ هل سينفعك القيل والقال والتقصير في الطاعات؟ عودي يا أختي اليوم، عودي حتى إذا ما جئت يوم القيامة وقلت إني أحبه صلى الله عليه وسلم، قربت من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في درجة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، ويا فتيات الإسلام، نريدها اليوم كلمة واحدة بصدق: إني أحبك يا رسول الله، إني أحبك يا رسول الله. رددها وردديها أختي، ولنبذل كل ما في وسعنا لتكون كلمتنا، لتكون محبتنا محبة حقيقية صادقة، لكي يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. وقفوا معي وقفة مع هذا الكنز العظيم، اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا الله يا الله، يعني فقط كي يغفر الله لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجيب والله، بل زيادة على ذلك، يحبنا الله سبحانه وتعالى، يحبنا ونحن المقصرون، يحبنا ونحن المذنبون. نعم صدق الله جل وعلا. من هذه اللحظة إذن، من هذه اللحظة نقول يا رب اشهد أننا سنتبع سنة وطريقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والله لن نميل عنها أبدا ولن نحيد عنها أبدا. يا رب اشهد أننا سنظل على الطاعة والإيمان حتى نلقاك. يا كل مفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد حتى يحبك الله ورسوله. يا كل عاص لله، عد حتى يحبك الله ورسوله. يا من تحلق لحيتك، يا من تطيل ثوبك، يا من تعق أباك وأمك، يا من تفرطين في حجابك، يا من تقصرين في حق زوجك، عودوا جميعا إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، عودوا حتى يحبكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كسفت شموس الكون عند رحيلكم، لكن في وسط الصدور ضياؤكم، ومضيت نحو رفيقك الأعلى الذي بك أخرج الحيران من تلك الظلم، ورحلت للفردوس أعظم منزل، فبكاك منزل طيبة وكذا الحرم، أنت لفقدك مكة وشعابها، ورثاك زمزم لوعة والملتزم، وبلال ما عاد الأذان يزفه، حزنت مآذنه وحاصره الألم. وهناك في أرض المدينة أطفئت مشكات نور تهتدي منها الأمم، وشكى الصحابة فقد خير معلم، كانت حروف حديثه تروي النهم، سالت نفوس القوم قبل عيونهم، وعلى الوجوه سحاب حزن مدلهم. وأنا هنا من بين أحرف ريشتي أطوي القرون وأنقش الماضي الأشم. رحل الرسول، رحل الرسول، فليتني كنت الفدا أردى ليحيى من يقود إلى القمم. روحي ولحمي والجوارح كلها تشتاق أن تلقاك في دار الكرم. إني لأعجز أن أصوغ مشاعري، فنبينا لا ليس يوفيه الكلم، لا ليس توفيك الدموع وإن بكت عيني، وإن سحت مكان الدمع دم. صلى عليك الله ما طلع الضياء، وعليك سلم ما شدا طير النغم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا يخرج أحد معنا من هذا المكان ومن هذه المحاضرة إلا وقد غفرت له ذنوبه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلنا ممن ترجم هذه المحبة إلى واقع عملي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب كل عاص بيننا، كل مقصر بيننا، كل مذنب بيننا، كل مفرط بيننا، نسألك أن تتوب عليه الليلة، نسألك أن تغفر له الليلة، نسألك أن يرجع إلى بيته نقيا طاهرا من الذنوب والآثام. يا رب كل فتاة بيننا الآن، كل أخت تسمعنا الآن، كل امرأة حضرت المحاضرة اليوم، نسألك أن تتوب عليها، نسألك أن تحبب إليها الإيمان وأن تزينه في قلوبهم، وأن تكره إليهم جميعا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. يا رب خذ بنواصينا إلى الجنة، يا رب خذ بنواصينا إلى التقوى، يا رب خذ بنواصينا إلى الطاعة، يا رب خذ بنواصينا إلى ما يرضيك. يا رب يا رب أعنا على ما يرضيك، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ألحقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة، اجعلنا من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل بنصر للإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا جميعا بعودة المسجد الأقصى سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.